ابتدأ الوجع بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رأت فاطمة أباها قد ثقل دعت الحسن والحسين فجلسا معها إلى رسول الله، ووضعت خدها على خد رسول الله، وجعلت تبكي حتى اخضلت لحيته ووجهه بدموعها. فأفاق صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان أغمي عليه، فقالت فاطمة: وكرباه لكربك يا أبتاه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ولما ارتفع النهار يوم الاثنين شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم الرفيق الأعلى. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء، لولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء العيون. بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك، واجعل اللهم من صلى عليه وآله معه في جنة النعيم. آمين اللهم آمين. لا دائن أشوابي لديك تراويح، الله الله يا الله، وفيك رسول الله تصفو القرائح، ومنك المدى يختار أسرار عاشقين. يا عاصف الإلهام غاد وضائح، ومنك جمال الكون والروح والنواه. الله الله يا الله، وفي شخصك المكنون تحلو المدائح. أبثك أوجاعي ونيران لوعتي بعصر تجلت فيه ذراه القبائح. دلائل أشوابي لديك تراويح، الله الله الله، وفيك رسول الله منك المدى يختار أسرار عاشقين. يا عاصف الإلهام غاد ورائح، تداعى علينا الظالمون وأسرفوا. الله وضاقت أمانينا فما قام فاتح، ففي ساحات الأقصى دماء بني أبي، وفي النجاة في الأسماء تقام النوائح. لديك تراويح، لديك رسول الله، وفيك رسول الله تصفو القرائح، ومنك المدى يختار أسرار عاشقين. يا أبا القاسم الأبهام من الشمس يديه الله الله يا الله تدارك رسول الله فالخطب فادح وأزكى صلاة الله تغشاك سيدي وآلاك أهل النور ما لا حلائح دلائل أشواقي لديك تراويح عليك صلاة الله وفيك ومنك المدى يختار أسرار عاشقين يا عاصف الإلهام غاد ورائح اللهم صل على محمد وعلى رزقنا الله وإياكم محبة سيدنا محمد وآله الطاهرين وحشرنا في زمرتهم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. غرام العارفين من إعداد أسامة عبد الله الأمير ومحمد يحيى الشامي، أداء فرقة صنعاء للإنشاد. شكر خاص لكل من الأستاذ عبد السلام الماخبي، الأستاذ يوسف درموش، عبد الملك الطبيب، محمد زيد عامر، أسامة عنتر، زيد الحوثي، إبراهيم الصعدي، علي السراجي، علي العمراني، ويحيى الشرفي، ولكل من ساهم في إنجاز هذا الشريط. إلقاء المادة التاريخية لمحمد يحيى الشامي وعلي يحيى الأعرج، متابعة وتنسيق محمد قاطة، تم التسجيل في استديو الخير واستديوهات الزبير، المونتاج والمكساج باستديوهات الزبير، هندسة الصوت للأستاذ يوسف درموش والأستاذ حفظ الله العزعزي، مكساج الأستاذ حسن قاسم الزبير، الإشراف العام أسامة عبد الله الأمير. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية صنعاء، هاتف رقم 205-777 وفاكس 205-771. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.